السلام عليكم. استيبالز كارانزا هذه بنت صهباء جميلة تعيش في أسبانيا. هالبنت هذه بعد ما تخرجت من الثانوية ولأنها من أسرة فقيرة قررت أنها تهاجر، أنها تترك البيت وتعتمد على نفسها، ودعت أمها وأبوها وطلعت من البيت. المهم دارت فيها الدنيا لين وصلت إلى المكسيك تبحث عن عمل، تبحث عن فرصة يعني. المهم شافت أن الوضع في المكسيك مو مثل ما خبروها أصدقائها وكذا، وصحوها كذلك بأنها تروح إلى ألمانيا، وفعلا انتقلت إلى ألمانيا. هناك عثرت على عمل في محل لبيع الآيس كريم، اشتغلت كموظفة يعني عاملة بسيطة. والبنت كان عندها شغف وحب التعلم واكتساب المهارة، وانتم عارفين بيع الآيس كريم ما هو مثل السابق يعني الأمور التقليدية فقط بيع آيس كريم وخلاص، لا لا، صار في إبداع، صارت في أفكار جديدة، صار فصارت استيبالز تفكر بالترويج والتنويع وكسب الزباين، وفعلا نجحت البنت، كانت إضافة لهالمحل هذا اللي بدأ اسمه ينتشر وصارت الأرباح أكثر من السابق، يعني الأمور أصبحت يعني من صالح استيبالز. بعد مرور فترة طويلة من عملها صاحبة المحل قررت أنها تتقاعد، خلاص تبي ترتاح وما تبي يعني تكمل في العمل، فعرضت على استيبالز أنها تشتري المحل. طبعا المحل ما كان ملك يعني، كان بصفة الإيجار، فقالت لاستيبالز أنا متنازلة عن كل شيء، فقط أنت الآن تحملي موضوع الإيجار والرواتب. قالت لها ما عندي مانع، وفعلا أصبحت استيبالز هي صاحبة محل لبيع الآيس كريم. والبنت شاطرة وصارت تهتم أكثر وأكثر لأن أصبحت هي المالكة، فقامت تجيب يعني البنات يشتغلون معاها، بعض الشباب بدأت تضع يعني طريقة لتوصيل الآيس كريم حسب الطلب، أنواع ونكهات جديدة. المهم قامت تطور من الشغل، وفعلا بدأ يكبر عملها والنجاح أصبح يعني حليفها، وصارت الأرباح تدر عليها بشكل كبير. المهم مالكم بالطويلة، يوم الأيام وظفت عندها شاب اسمه هولجر. هذا الشاب وسيم طويل أشقراني، وشاب يعني عنده لسان معسول، وهذا استيبالز يعني حبته ومعجبة فيه. الغريبة أنه هي ما صارحت بهالموضوع، لكن هو اللي فاتحها، حس من نظراتها أنها معجبة فيه وأن في مجال أنه يفتح معاها موضوع العلاقة وكذا. ويوم صارحها البنت قالت أنا ما عندي مانع، وبالعكس وأشوف أنت يعني شاب مجتهد، وفعلا بدت العلاقة ما بين استيبالز وهولجر. هذا هولجر في بداية العلاقة كان مخلي استيبالز كأنها ملكة، كان يشعرها بأنها أجمل فتاة وأنه يحبها موت وأنه لا يمكن يستغني عنها وكذا، لكن هو عنده مشاكل مادية ما هو قادر يكون نفسه. قالت له أبد، بالعكس أنا راح أكون سند لك لين توقف على رجولك، وصارت تصرف عليه. البنت ما شاء الله مدخولها قوي جدا، وهذا كان موظف عندها، صارت تزيد راتبه وتعطيه من هالأموال وتخليه يتصرف بكل شيء، ما عندها أي مانع، لأن هذا بالنهاية راح يكون يعني زوج المستقبل، وكانوا يعني متفقين على هالأساس أنه راح يكون في زواج. وفعلا قال لها ايش رايك، انا ماني حاب اني اعيش طول عمري في المانيا، خلينا نروح الى فيينا، فيينا في النمسا، وهناك فرصة عمل اكثر، ومشروع الايس كريم هناك لو ان نفتح راح يعني يحقق نجاح. قالت له يلا ما عندي مانع، اروح معاك ان شاء الله اخر الدنيا، لكن بعد ما نصفي أمورنا. فعلا تزوجها ورتبوا أمورهم وباعوا المحل وانتقلوا إلى فيينا، افتحت لها محل لبيع الآيس كريم، محل كبير ولاقى رواج واسع جدا لأنها على الطريقة الأمريكية، وحركاتها يعني هي فنانة في عرض الآيس كريم ونكهاتها الجديدة. المهم أركم بالطويلة، الآن الأمور كانت عال العال، وحلم استباليز أن يكون عندها ظنة، هي طول عمرها يعني تشعر بأنها محتاجة يكون عندها ظنة، يعني طفل ترعاه، يعني تبي شعور الأمومة، هذا يعني هذا الشيء الوحيد اللي ناقصها. يوم فاتحت زوجها هولجر بأن احنا نبي نجيب لنا بيبي، يعني وانتم عارفين الأجانب هذول لازم يتفقون ويعملون خطط لاستقبال المولود، وقصتهم قصة يعني مو مثلنا احنا، يعني نجيب وما في مشكلة يعني، وصحيح يعني على رب العالمين، لكن هم عندهم موضوع الطفل هذا لا مسؤولية كبيرة ويحتاج مصاريف، وبعدين يفكرون شلون يخلونه يدرس، ويا رب لك الحمد احنا في بلدنا عندنا الدراسة مجانية، هناك لا، العلاج مجاني هنا هناك لا، يعني في امور يحسبونها الف حساب. فقالت له ايش رايك وكذا، قال لها يا استباليز احنا يعني لسه صغار في العمر والمستقبل قدامنا، ليش مستعجل على الحمال ومستعجلة على الطفل، وهذا يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تفرغ. قالت له ما في مشكلة، وإحنا عندنا خير وأمورنا طيبة. قال لا انتظر انتظر شوية، ما في مشكلة، تبيني انتظر انتظر. سنة سنتين صارت تحن، وصارت فكرة الأمومة يعني تتملكها، ودائما تلاحظ كل ما يجونها الزباين مرة معاها ولدها ولا معاها بنتها، فتحزن تضايق وتقول أنا يا ريت عندي بس طفل واحد يعني أعيش معاه، يعني هالحياة هذه حياة الأمومة والاهتمام، وما رح أقصر فيه. وصارت كذي المسكينة تفكر ليش هي تشتغل في محل لبيع الآيس كريم، أغلب زباينها يجون عشان الأطفال يعني، فهالموضوع هذا شاغل بالها. يا هولجر يا حبيبي أبي بيبي خلصني. يوم شاف انها خلاص بدأت تزن وتحن بشكل جدي وما هي راضية تسكت، قال اسمعيني انا بصارحك. قالت له شنو؟ قال لها انا ما ابي اكمل حياتي معك. قالت ليش؟ قال لها ترى من البداية علاقتي كانت مبنية على الحاجة، أنا كنت محتاج ووضع المادي سيء، وشفتك كنت يعني عندك محل وتوظفت عندي وصرت تعطيني، ولأني أنا بس أبي أتجاوز هالمرحلة وبعدين أبي أنطلق للعالم، أبي أتنقل بين الدول. أنا ترى ما أفكر موضوع الزواج، أنا بعيش طول عمري أصلاً عزوبي، الآن تبيني أكون أب ويكون عندي لا لا لا انسي هالموضوع انسي، تبين علاقتنا بس يعني صداقة أوكي، أما أسرة ونجيب عيال لا لا لا الكلام هذا أنسي يعني خلاص أنا ما أبي. هني جنت يعني أنت خدعني وأنت كذا، وحطم حلمه في موضوع الأمومة يعني هذا ما يبي أنها تحمل ويبي ينفصل عنها يعني بالعربي. قالت لا ماشي خلاص إذن إحنا خلينا ننفصل عن بعض. قال لا ما في مشكلة تبني ننفصل أمشي يلا هروح المحكمة بهالسهولة. قال لا إيه نعم بهالسهولة. راحت مع المحكمة انفصلوا عن بعض. قالت لي يلا أخذ أغراضك واطلع من البيت. قال لا يا حبيبتي أنت ناسية أن البيت لما اشتريناه سجلناه باسمه واسمك، يعني ترى لي النص بالنص، بعدين أنت اللي طلبت الطلاق وأنت اللي كذا، يعني كان مرتب أموره على أنها ما تقدر حتى أنها تطرده من البيت. تضايقت لكن شو تسوي له؟ ما تقدر تترك البيت وما عندها مكان ودافعة في البيت هذا دم قلبها. قالت له خلاص أوكي خلي قاعد. صارت إيه وياه عايشين في نفس البيت رغم أنهم مطلقين وكل واحد عايش بروحه ما له شغل بالثاني. إيه تبي تقرأ وتبي تبين له أن أنا ماني واقفة عليك. فقالت أنا خليني أبحث عن علاقة مع أي شاب أشوفه وأتزوجه على السريع أجيب منه بيبي وأطلق. فعلا تعرفت على واحد من الزباين اللي كانوا يمرون عليه وكان يعني يتغزل ويتحرش فيها وكذا، وقالت له هل أنت يعني ناوي علاقة جدية؟ قال له إيه نعم وموضوع زواج يعني. قالت له أوكي بس أبي تكون علاقتنا فترة لين أنا أدرسك، يعني أدرس شخصيتك أدرس أحوالك وكذا. قال لها أبدا أنا ما عندي مانع. وفعلا صارت علاقة بين ستيباليز وبين هذا الشاب، وصار يمر هالبيت وهولجر يشوفهم لما يجي هذا الشاب ياخذ ستيباليز ويطلعون يتعشون يتمشون وكذا. المهم استمروا فترة على هالعلاقة. هولجر انقهر. صحيح انه هو ما يبي ستيباليز لكن وجود شاب في بيته ورايح راد وكذا انقهره ويبي ينرفز ستيباليز. قال لها على فكرة وهي طالعة تبي تروح تبي تطلع مع الحب، قبل أطلع من الباب قال لها ستيباليز ممكن أقول شغلة؟ قالت لي تفضل ايش عندك؟ قال لها ترى مستحيل أن يكون هناك شخص بهالدنيا يرغب فيك، وأنا متأكد أن هذا الشاب يستغلك وراح يرميك بالنهاية، يعني ما راح يهتم فيك وكذا. يوم قال هالكلام انقهرت. هذا الحقير هولجر يعني كان مستغلها وأخذ نص بيتها ويعني لعب عليها لعب خلال المدة اللي كانوا بينهم علاقة، وفوق هذا إيه تجاوزت هالمرحلة وسامحته. قالت أنا خليني أستمر في الحياة وأعيش وأشوف نصيبي مع واحد ثاني. لكن الحقير صار يستفزها وصار يعني يهينها. يوم قال لها هالكلام وأن هذا حبيبك أنه بالنهاية راح يرميك ولا يمكن في أحد بهالدنيا راح يحبك، أنت أساسا بنت كريهة. قالت ها راحت جهة الدرج أو السلم اللي في البيت. هناك عندهم حاطين مثل الخزانة، والخزانة هذه فيها سلاح. هولجر كان يحتفظ بسلاحه والطلقات في هذه الخزانة. أي في لحظة الغضب والكلام الجارح اللي قال لها وكانت واقفة جنبها الخزانة تذكرت، افتحت الخزانة ولها المسدس قدامها، أخذت المسدس وأطلقت النار على هولجر طلقتين بس، وله في الأرض قتلته. الحين شو تسوي وراها؟ هذا الحبيب قاعد في السيارة ما يدري شو السالفة، ينتظرها حبيبها. أطلعت له قالت له أنا أعتذر وما أقدر أطلع اليوم، أنا تعبانة وأشوفك وقت ثاني. رجعت البيت، الحين عندها جثة، جثة هولجر. هذا وين تودي؟ والبنت عمرها ما ارتكبت جريمة، لكن هذا نرفزها وطلعها من طورها وخلاها ترتكب هالفعل هذه. الآن همها الوحيد هي إخفاء الجثة، ولأن البنت عندها خبرة موضوع الآيس كريم وعندها ثلاجات في البيت وشغلتها، أول ما جاء في بالها أنها تحطها في ثلاجة، لكن قالت هذا شلون أشيله كله وحطه داخل الثلاجة؟ لا ما أقدر. فبدت شو تسوي؟ جابت سكين وبدت تقطع بجثة هولجر، وتقطع بحقد، يعني كأنها تبي يعني تنفس عن غضبها الفترة الماضية اللي حاولت تتجاوز هالمرحلة، لكن هو استمر في حقارته. قامت تقطع فيه، سوته شقف صغار. بعد ما انتهت من التقطيع وضعت الجثة في الثلاجة مالت الآيس كريم اللي عندها في البيت. لكن اليوم الثاني بدت تظهر الرائحة الكريهة نتيجة التعفن، يعني حتى الثلاجة يعني ما كانت بالمستوى اللي يعني تخفي الرائحة. هي كان باعتقاد أن بس تجمد الجثة أن ما في رائحة، لا هي بدت تنتشر في البيت شوي شوي، وخافت أن تستمر هالرائحة إلى أن توصل يعني قوية جدا، توصل للجيران وتنفضح. شو تسوي البنت؟ ما تعرف شلون تخفي هالجثة شلون. فعلا راحت جابت جبس، تعرفون الجبس اللي يستخدم الاسمنت الأبيض، وقامت تطلع قطعة قطعة من اللحم وتغطيها بالاسمنت الأبيض هذا الجبس لين يتجمد أو يصير يابس، يعني يتصلب، ترجع مرة ثانية داخل الثلاجة لين خلصت الجثة كلها، صارت عبارة عن مثل الطابق أو البلوك نفسه مخبى داخل الثلاجة. اليوم اللي بعده ولا فعلا الرائحة اختفت، يعني كأن الطريقة هذه كانت ناجحة معها. المهم هني تخلصت الآن من هولجر وراحت تعيش حياتها مع الحب، وحريصة على أن حبيبها هذا أنه ما ينتبه على وجود الثلاجة، وكانت أصلا ثلاجة في مخزن عندها داخل البيت ومغلق بإحكام، والأمور طيبة، واختفى هولجر من حياتها ولا أحد يدري عنه، وأساسا هم طلقها يعني ما راح أحد يشك فيها. المهم ماركم بالطويلة بعد مدة اكتشفت أن حبيبها هذا متغير عليها، وخصوصا لما بدأت تفاتح موضوع أنه يلا خلينا نتزوج ومتى وكذا، شافت أنه كأنه يعني غير كلامه، صار يعني يعتذر عن طلعات، عن مقابلتها، عن الاتصال فيها. قامت تراقبه واكتشفت أن هالمزيون هذا عنده يمكن 20 بنت يحبها ومتعرف عليها وكل يوم يطلع مع واحدة. هالرجال ما لهم أمان، وخصوصا إذا كان وسيم. لا الوسيم هذا مصيبة من وحدة لوحدة. إيش صار فيها؟ انقهرت. هني تحولت استباليز إلى وحش جميل، يعني من فتاة كانت تحلم بالأمومة إلى سفاحة بسبة اللي سووه فيها الرجال. يعني هذا الشخص اللي كانت تقول خلاص أنا وجدت الإنسان اللي يعوضني عن هولجر والمأساة اللي صارت فيني واني ارتكبت فيه الجريمة وان هذا راح يعوضني عن كل شيء، طلع هذا اساسا لاعب فيها لعب وعنده بنات ولا يدري عنها. قالت لا لا لا، هذا انا هذا برتب له الامور، يعني ما راح اقتله كذي بسهولة، لا برتب له. سوت، ما تبي تكرر تجربة السيئة في موضوع مقتل هولجر وتورطت بالجثة لا، تبي تعلم فنون اللي تساعدها في عملية القتل. توقعوا ايش سوت البنت هذه؟ راحت دخلت دورة في عملية البناء، لأن عجبتها موضوع الجبس الأبيض لما لفته على قطع اللحم قطع الجثة وان اخفى الرائحه. قالت هذا شغله حلوه، لكن ابي اتعلم اساسيات العمليه، شلون العمال يستخدمون الجبس ويستخدمون الاسمنت. ودخلت دوره ولا واشتغلت ميداني، يعني اخذت اجازه من شغلها وصارت تتعلم بشكل ميداني الى ان اتقنت عمليه خلط الاسمنت واستخدام المواد وهالامور، بالاضافه الى معرفة استخدام المنشار الكهربائي، شلون تستخدم المنشار، شلون تقطع فيه الخشب. هي شيطانة كل هذا تفكر فيه عشان اذا مسكت الحبيب تقطعه عدل. فعلا بعد ما دخلت دورة راحت وتعلمت دورة في الرماية، شلون تطلق النار، رغم أن لها تجربة سابقة كانت ناجحة إلا أن هذه كانت بالمصادفة وحست أنها يعني كادت أن تجيب العيد. فدخلت دورة في الرماية لين أتقنت يعني إطلاق النار. راحت استدرجت حبيبها وين؟ عندها في البيت، أو تطلق عليها 4 طلقات في الرأس ولا هو على طول في الأرض، وتشغل المنشار الكهربائي، وتقوم تقطع حتت وتسوي كل قطعة على قالب اسمنتي بشكل مرتب، وحطت العازل في طبعا في مواد تستخدم في البناء اللي عزل التسريبات وضد الماء وضد كذا. المهم البنت ماخذه دوره وتعبانه على نفسها. المهم بعد ما انتهت اصبح حبيبها مجرد مكعبات من الاسمنت. قامت اشترت ثلاجه مات الايس كريم وحطت الجثه داخل بشكل مرتب، وحطت جنب منه اللي قبله جنب هولجر. المهم لكن هذا خلاها تصبح يعني متمرسة في القتل. ترى موضوع واحد يقتل إنسان شيء صعب، فما بالك يقتل شخص ويقطعه، مو واحد اثنين، هذا لا هذا قلبه مات. رغم اللي يشوف استباليز البنت هذه يقول مستحيل إنها تأذي قطوة، لكن مرات القهر وال يعني الظلم يخلي الإنسان يتحول إلى وحش. الله يكفينا الشر. هذه البنت صار مو فارق معاها. راحت الأيام وجت الأيام ويجي واحد زبون، وهذا شاب يعني جنتل ووسيم ومحترم، ويجي عندها يحب الآيس كريم اللي هي تسويه. عجبها مرة بالمصادفة، دخل عندها طلب، ومن يومها أصبح زبون دايم وكان يطلب كل احترام. بعد فترة مر عليها في المحل وهي استقبلتها، أهلين تفضل، لأن زبون يعني قديم عندهم وكذا. قال لها ممكن تعطيني من هالنكهة هذه؟ قالت له أي نكهة هذه؟ قال لها لا هذه. قال لها لا. قالت هذه؟ قال لها لا. قالت له أي نكهة؟ ولا الحبيب كان يأشر عليها. هي ضحكت قالت له الله يقطع سوالفك. سوت لها الآيس كريم وقامت تسوي لها حركات نفس هذول اللي يبيعون الآيس كريم الأتراك حركات كذي. المهم يعني حركات لطافة متبادلة بين الشخصين. هني بدت شرارة الحب بين رونالد وبين استيباليس. فاتح قال أنا صراحة أنا معجب، ودي يعني نشكل ثنائي جميل وكذا. قالت له أنا أسف، أنا ما أقدر أكرر التجربة السابقة، أنا كان عندي حبيب وخدعني، وصراحة إلى الآن الجرح موجود وما قدرت أتجاوز هالمرحلة، وما أبي أطيح لبواحد ثاني ويعيد ويقلب علي الأوجاع. قال لها أنا غير، ومو كل شاب يعني سيء، وأصابعك مو سوى هالمثل الخايس هذا اللي دائما يستخدمونه في النصب والاحتيال. المهم فقال لها يا بنت الحلال زين أنا ما راح أجبرك، يعني أنت فترة فاتت العلاقة اللي بيننا، أدرسيني عدل، وإذا تأكدتي يعني من أني إنسان صادق نكمل في علاقتنا. إيه فكرت قالت صح أنا مو ملزومة، وبعدين هو دائما اللي يخليها تعيد التجربة سالفة أنها تبي ظنة، تبي ولد وبنت تربي وكذا. قالت له شوف من الحين أقول لك أنا عندي شروط بالحياة أن العلاقة تكون على أساس زواج. قال لها أكيد طبعا. قالت له الشيء الثاني أن ترى أنا أبي أجيب عيال، وقال لها هذا أصلا حلمي بالحياة أن يكون عندي عيال. وفعلا هي استمرت في العلاقة مع رونالد هذا، وطالع إنسان محترم وخلوق وما عنده خرابيط، وإنسان يعمل في شركة معروفة وراتبه ممتاز ويملك بيت وسيارة ووضعه يعني. استمرت في العلاقة معه فترة، وبعدين تقدم لها بشكل رسمي وتزوجوا. يا سلام يا سلام. شهرين ثلاثة وتحمل استيباليس، لكن يا فرحة ما تمت. ليش صار يا ابو طلال؟ انا اقول لكم يوم الايام هي مشغوله، ويقوم رونالد يشيك في البيت وكذا، قاعد في البيت ويكتشف ان في ثلاجات عنده متعطله. فقبل لا يروح للشغل اتصل على شركة، قال لهم أنا عندي ثلاجة متعطلة، ثلاجة مات البيت اللي فيها الأكل وكذا، وهو يقصد له بيت استيباليس، فأرجوكم يعني أنكم تشيكون عليها. وطلع وهو يثق بهالشركة، يعرفهم وكذا، ولأن عندهم وحدة مربية في البيت هي اللي تفتح الباب، هي اللي تستقبلهم. وهو مش راح، راح لدوامه، جو الشركة افتحت لهم المربية، قالوا والله احنا السيد رونالد بلغنا ان عندكم الثلاجة عطلانة وكذا. قالت والله ما ادري بس يعني الثلاجة شغالة انا اشوفها. فعلا راحوا للثلاجة شافوها شغالة. قالت انا ما ادري هو وش يقصد، يعني يقصد اي ثلاجة، لان اعتقد داخل المخزن وفيه يعني ثلاجة ما ادري اذا يمكن هذه اللي يقصدها. تفضلوا تعالوا. وتروح تفتح لهم المخزن. هي ما تدخل المخزن ابدا بتوصية من استباليس، لكن لان السيد رونالد هو اللي مبلغ الشركة وقايل لهم، وقالت خلاص انا ما لي شغل. دخلت المخزن قالت هذه الثلاجات شوفوها. وهم فعلا راحوا للثلاجات وشيكون الثلاجة الأولى الثانية، مستغربين ثلاجات كأنها مخازن يعني ما شو صايرة. المهم شيكوا افتحوا الثلاجة الأولى، لقوا فيها يعني نفس الكور الإسمنتية والثلاجة ما فيها شيء. مستغربين هالكور، الكورة هذه كانوا يعتقدون انها يعني من الثلج، لكن لما بدوا يلمسونها عرفوا ان هذه لا، هذا الجبس الاسمنتي. بس شيء غريب انه منو اللي يحتفظ بالجبس او الاسمنت داخل ثلاجة. افتحوا الثلاجة الثانية لقوا فيها مثل المكعبات، اعتقدوا انها كذلك ثلج. حطوا يدينهم ولا يطلع جبس ابيض. ما هم فاهمين ليش يتم الاحتفاظ بهالجبس. فصار عندهم فضول، حاولوا يرفعون واحدة من هالبلوكات انكسرت معاهم. تبين ان داخل هالمكعبات او البلوكة هذه مثل الكيس وداخله شيء غريب. يعني يوم المسوه ولا فيه رائحة كريهة جدا طلعت من هالكيس، وتبين ان لحم لكن متعفن وطارت قلوبه. هني يعني عرفوا ان هذا لحم بشري. المهم سكروا هالثلاجة وطلعوا يركضون من البيت من الخوف، ويبلغون الشرطة في اللي شافوه. قالوا احنا جينا على بلاغ السيد رونالدو واكتشفنا ثلاجة فيها كذا كذا كذا. جو الشرطة الى الان طبعا استباليز موجودة بشغلها ما تدريش السالفة، ورونالد في شغلة ما يدريش السالفة، بس المربية. ادخلوا الشرطة راحوا للثلاجات ويكتشفون هالمصيبة، وجود جثتين محطوط عليها الجبس ومخبينها وكذا مقطعوا، ومنه السفاح منه كذا من العايش في البيت. قالوا ما في إلا السيد رونالد والسيد استباليس. ألقوا القبض على رونالد وهو موجود في شغلة، وراح استباليس في شغلها وألقوا القبض عليها. رونالد قال لا أنا أصلا هذا مو بيتي، بيت زوجتي، وأنا انتقلت من بيتي السابق إلى بيتها بطلب منها، وهذا المخزن عمري ما دخلته أصلا، كان موجود قبل لا أجي أنا. استباليز هني بطت الجربة وقالت يبا الجثة الأولى لهولجر هذا زوجي الأولاني، والجثة الثانية لحبيبي اللي اكتشفت انه خاني وكذا. وانا صراحة يعني اضطريت اني اسوي هالشيء. المهم اعترفت بالتفاصيل بالكامل، وكانت صدمة حتى ان لما بدت محاكمتها عام 2010 اصبحت الصحف تكتب عن استباليز ويلقبونها بسفاحة الايس كريم، وانتشر الخبر وتم محاكمتها وحكموا عليها بالسجن المؤبد، وانتظروها الى ان ولدت جابت ولد، وأخذوا الولد وأرسلوه إلى أمها وأبوها في أسبانيا يعيش عندهم، وهي الآن تقضي باقي المدة في السجن. يعني مسكينة هم يوم حملت ما تهنت بالأمومة، راحت في السجن وولدها يتربى عند أمها وأبوها، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.